لكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ومأواهم ولبئس المصير ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما كذلك يبين الله لكم آياته كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والله عليم حكيم والقواعد